الثاني الرجل الثاني أم الأول؟ لا رجل الأول. ما يجوز، حرام. ايوه حلال. لا مش حلال، لانه ما بني على حرام فهو حرام.